لا لا فرادة ما هي جناح. نعم كيفية يمكن أن نأخذ التعميم في القول، يعني بمعنى أن المتكلم المفتي أو الواعظ أنه يستطرد إذا شيء قد يتوهمه الناس فنزيد عليه. هذه ممكن، لكن أنا كنت أتوقع أن تقول التعميم بما زاد على السبب. رسول ما قال إن الشمس والقمر لا تنكسف لموت إبراهيم، قال لموت أحد، فيكون هذا أعم من إبراهيم ومن غيره. إبراهيم صحابي ولا لا؟ غير صحابي. صحابي حتى إن بعضهم قال إنه أفضل الصحابة لأنه ابن نبي. نعم، ولكن الصحيح أنه أفضل الصحابة نسبا لا شك في هذا، وأما أفضلهم فضلا فليس كذلك. أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه. نعم، ما شأنك بلغة الصحابة؟ ما شأنك بلغة الصحابة وسمع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والغالب أنهم أن أطفال الصحابة يستمعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ولد أحد منهم يأتون به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحنكه. نعم، أنت تعرف الصحابي يقول هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به؟ لا، مؤمنا به. مؤمنا به هكذا تعبيره. نعم، عند الفقهاء لا، حتى عند سلف الصلاح الأصوليين. ما نعرف الأصوليين، أهل الاصطلاح صلاح الحديث، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. مؤمن حكما، يعني حكم أبائه، ولهذا يدفع مع المسلمين. أنا أقول شيخ فائدة، يعني إجماع الناس ليس قائلا يعني أن يكون صحيح، أن ما أجمع عليه الناس من عقائد لا يكون صحيحا. نعم، اي لا يلزم ان يكون صحيح، احنا ما ذكرناها ذكرنا الانكار. نعم، اينما هذا ممكن ان نستدل به ايضا على ان ما اعتقده الناس ولو اجمعوا عليه لا يلزم ان يكون صحيحا. اينا ترى المراد الناس مهم بالعلماء، العلماء اجماعهم ما في شك. نعم، قول ما سأل عن أن يتخلف ولا يعاقب أحد، ولا يعني ما يمكن يستدل به على أن كانت واجبة. لا، ما يمكن يستدل به. صلاة الجماعة واجب، الجمعة واجبة، الجمعة واجبة، لذلك ما كان الرسول يتفقدهم يقول حضر فلان حضر فلان، وإذا تكلم بكلام يدل على الوجوب ما حاجة نقول لازم نعرف أنه نبه كل واحد من المسلمين، لأن الأصل أنه إذا قال رسول عليه الصلاة والسلام قولا يدل على الوجوب، الأصل أن الصحابة سيفعلون. لكن الذي يتوقف فيه مسألة تكون فرض عين، فرض عين هذا الإنسان يتوقف. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما له ولد اسمه عبد الرحمن، النبي عليه الصلاة والسلام له ولد اسمه عبد الله والقاسم. يعني لا، عائشة كانت في أم عبد الله، له ولد اسمه عبد الله والقاسم والطيب، لكن قيل أن الطيب وصف لعبد الله. فالظاهر والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى بإبراهيم وفضله على غيره لسبب لا نعلمه، لكنه يستحب التسمية بإبراهيم، إلا أن عبد الله عبد الرحمن أفضل. أي نعم، ما تلزم، لا ما تلزم، لأن الجمهور حتى بالغاية يمروا إلى كذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه. تقول رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، مع أن الكسوف من مكان النهار حين ارتفعت الشمس قد يغيب ظهر كسوفها وبان، ففزع الناس وصلى فجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل الصلوات النهارية التي يجتمع الناس عليها فإنه يجهر فيها بالقراءة تحقيقا للاتفاق والإلفة، لأن الناس إذا اجتمعوا على قراءة الإمام صار توحدهم أبين وأظهر من كون كل واحد يقرأ لنفسه. تأمل ذلك في صلاة الجمعة لأن الناس يجتمعون فيها، وفي صلاة العيدين لأن الناس يجتمعون فيها، كذلك في صلاة الكسوف لأن الناس اجتمعوا فيها. والمشهور في صلاة الكسوف أن تصلى في مكان واحد كالجمعة، هذا هو المشهور وهو الأفضل. وأما فعل الناس اليوم وكونهم يصلون في كل مسجد فعلى سبيل التوسع، وإلا فالمشروع أن يحضروا في المساجد الجوامع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جمع الناس في مسجد واحد. ولهذا قال أهل العلم إنه يستحب أن تصلى الكسوف في المسجد الجامع، يعني دون غير من المساجد. وأقول الآن إذا قال قائل ما السبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجهر فيها وهي نهارية، قلنا لأنها صلاة ذات جمع، وكل صلاة نهارية ذات جمع فإنه يجهر فيها في القراءة. لماذا نعتبر ذلك؟ بصلاة الجمعة والعيدين. نعم، الاستسقاء تابع للعيدين. نعم، أما الجهر في صلاة الليل فله سبب آخر هو الاجتماع، لأن الناس يصلون في مساجدهم. سببه والله أعلم أن ذلك أقرب إلى الخشوع، لأن الإمام يجهر ولا سيما إذا كان حسن الصوت والأداء اجتمع الناس عليه وصار خشوعهم أكثر، ولأن في الجهر طربا لما عسى أن يكون من النعاس والنوم. قال رضي الله عنها جهر في صلاة الكسوف ثم فصلى 4 ركعات في ركعتين. قد تقول هذا شفت نافض، 4 ركعات في ركعتين كيف هذا؟ يعني 4 ركعات ما يمكن تنحسب ركعتين، لكن يتبين بهذا الحديث وبما يأتي من الأحاديث أن المراد بالركعة هنا الركوع، المراد بالركعة الركوع هي بالركعة الكاملة، فيفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن قوله من أدرك ركعة ليس المراد به من أدرك ركوعا، بل المراد من أدرك ركعة كاملة لسجدتيها فقد أدرك الصلاة. نعم، قد تقولون من أدرك الركوع لازم أن يدرك ما بعده ولا أكثر، ولكن نقول إن ذلك ليس بلازم، هذا ليس بلازم، قد يدرك الركوع ولا يدرك ما بعده. أفرض أنه يصلي الجمعة فركع الإمام وانقطع الصوت، هل يمكن الاهتمام الآن؟ نعم، ما يمكن. وعلى هذا فيكون أدرك الركوع ولم يدرك الركعة، ومثل هذا يلزمه أن يصلي 4 إلا إذا كان يمكنه أن يذهب إلى مكان يدرك صلاة الإمام. المهم ان المراد بالركعات هنا ايش؟ اربع ركعات، يعني اربع ركوعات، صلى اربع ركوعات في ركعتين. وبهذا يتبين انه لا تناقض بين اربع ركعات وركعتين. وقولها واربع سجدات، السجود بقي على ما هو عليه، بقي على ما هو عليه، يعني ما قال ثمان سجدات، انما التكرار في الركوع. والحكمه والله اعلم من اجل كثره القراءه حتى يفصل بين القراءتين فيكون اريح للناس. ولهذا كرر الركوع دون السجود. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: الاولى ان المشروع في صلاه الكسوف الجهر ولو في كسوف الشمس. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائده الثانيه ان المشروع ان يصلي في كل ركعه ركوعين لقولها فصلى اربع ركعات في ركعتين. والفائده الثالثه ان السجود لا يتكرر او لا يتغير على الاصح، بل في كل ركعه سجودان فقط لقولها واربع سجدات. الفائده الرابعه الحكمه في التشريع، وانه مناسب للعله والسبب، فانه لما كان الكسوف ايه حسيه لم تجر به العاده صارت الصلاه له ايه شرعيه ليس لها نظير في الصلوات. واضح؟ فيستفاد منه الحكمه في التشريع، وان الشرع مناسب للقدر لا يتنا قضاء ولا يتنا فيان. وهذا من عظيم حكمة الرب عز وجل. ثم قالت وفي رواية له فبعث مناديا منادي الصلاة جامعة. الصلاة جامعة كلمتان. ذكر الشراح أنه يجوز فيهما وجهان: الصلاة جامعة في الرفع على أنها مبتدأ وخبر، والصلاة جامعة في النصب على أن الأول مفعول لفعل محذوف وجامعة حال، حال من الصلاة. والتقدير احضروا الصلاة، احضروا الصلاة جامعة. ونحن في وقتنا الحاضر إذا علمنا أن فيها وجهين فإننا تنشرح صدورنا لهذين الوجهين، لأن الذين ينادون في الغالب لا يعرفون النحو، تارة يقول الصلاة جامعة وتارة يقول الصلاة جامعة، وتارة يسكنون أيضا يقول الصلاة جامعة. نعم، سيجرون الوصل مجرى الوقف. نعم، والأمر في هذا واسع ما يتغير الحكم. يكسرون الصلاة جامعة، هذا ما له وجه. نعم، ما له وجه إلا أن الظاهر أنه يعني المعنى واحد عندهم، واحد المعنى حتى لو كسروها فالظاهر أنه ما يصل. ثم هي أيضا ليست أذان، ليست أذانا، ليست أذانا. ولهذا مما استدل به من يقول أن صلاة الكسوف ليست واجبة استدلوا بهذا بالصلاة الجامعة. فالرسول ما قال حي على الصلاة، الجماعة صلاة الخمس واجبة يقول حي على الصلاة، ما هذه ما قال حي على الصلاة، أخبرهم بأن الصلاة جامعة، يعني فمن شاء حضر ومن شاء لم يحضر. نعم، وهذا وإن كان فيه شيء من شبهة، لكن ما سبق من تغير الرسول عليه الصلاة والسلام وتغير حاله وفزعه وعمله بالصدقة والدعاء والاستغفار والتكبير والعتق، كل هذا يدل على الوجوب. بسهولة سؤالك من أدرك الإمام قبل أن يقيم ظهره أو قبل أن يقيم ظهره من الركوع فقد أدرك الركعة في حديث. نعم. يعني هذا لا يدل على أن من أدرك الإمام راجعات كذلك ركعة أو ما تدل الحديث. هو حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ضعيف، لكنه بهذا اللفظ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا ضعيف بهذا اللفظ. ليس هذا من أدرك الإمام قبل أن يقيم صلاته من الركوع فقد أدرك الركعة، صحيح هذا يشهد إلى حديث أبي بكر. طيب إذا قال قائل الآن عندنا أربع ركوعات فبأيها تدرك الركعة؟ هل بالركوع الأول أو بالثاني؟ يعني رجل جاء والإمام في الركعة الأولى مثلا، جاء بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول، هل يكون مدركا للركعة؟ ها؟ نعم؟ الركعة الأولى لا، هو جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع الأول في الركعة الأولى. ها؟ نعم. هذا في خلاف من العلماء من يقول إنه يكون متكلم للركعة لأنه أدرك ركوعا، ويجوز أن تفعل صلاة الكسوف كالنافلة النافلة العادية، وعلى هذا فيكون هذا الرجل أدرك ركوعا. ومنهم من قال لا، فلا بد أن يدرك الركوع الأول لأن الركوع الأول هو الركن، وهذا سنة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما فاتكم فأتموا، ولا بد من الركوع، وهذا قول هو الصحيح أنه لا يكون مدركا للركعة إلا بإدراك الركوع الأول. نعم. قال الركوع الذي يكون بعد السجود. نعم. الركعة الأولى تنزل أي تسجد السجدة مثل الركعة. أي نعم. ما هذا ما هو صحيح. يعني ما يمكن نجعل الركوع كالسجود. هذا ما هو صحيح. فهذا الرجل الآن فاته ركن من الصلاة من الركعة هذه، فلا بد أن يأتي به. كيف تكون الأول مرة؟ لأنه هو الأول. هو الأول. نعم، لأنه هو الأول. يقضيها بركوع واحد. يقضيها بركوعي، لأن الأولى ألغيت ما دام ما أدركها تلغى مرة. ويستفاد من الرواية الثانية، يستفاد من الرواية الثانية مشروعية النداء إلى صلاة الكسوف في هذا اللفظ لقوله فبعث مناديا، ويستفاد منه أنه يكرر بحسب الحاجة، لأن المنادي الذي ينادي جرت العادة أنه مو بيقول الصلاة جامعة مرة واحدة، منادي يتجول وينادي الصلاة جامعة، وهذا لا بد فيه من التكرار. فهل يكرره ثلاثا نعم أو أربعا أو خمسا؟ نقول بحسب إيش؟ بحسب الحال والقدر الذي يحصل به الإسماع. فمثلا إذا كنا في مكان فيه رجة وكثرة أصوات ومحركات وما أشبه ذلك نضيف بالتكرار، وإذا كنا في محل ليس هكذا فإننا لا حاجة إلى التكرار. طيب هل نزيد على ذلك ونقول صلوا يرحمكم الله كما يفعل بعض الناس؟ لا، نقول الأولى اتباع ما ورد، وإن كان هذا لا يظهر في مختص التعبد، لكن الأولى ألا نزيد. وهل نؤذن كان صلاة الخمس؟ لا نؤذن. ولهذا بعض الناس في كسوف مضى قالوا لي إنه أذن، والظاهر أنه جاهل ما يدري،

إنما معترف الاستدلال في هذا الحديث فقط. هنا قال وعن علي رضي الله عنه ما بالنسبة للقراءة الأولى أقل من القراءة الثانية. طيب الآن نذكر نستفاد من هذا الحديث صحيح أنه ينبغي في صلاة الكسوف أن تكون كل ركعة أقصر مما قبلها، كذا كل قراءة وركوع تكون أقصر مما قبله بهذا الحديث. ويتفرع من هذه الفائدة فائدة أخرى وهي الحكمة في التشريع ومراعاة أحوال الناس، لكن بدون أن نهدر الأمر المشروع، لأننا فيما يظهر لنا أن تخفيف الرسول عليه الصلاة والسلام كل ركعة عما قبلها من أجل مراعاة إيش؟ مراعاة أحوال الناس. طيب ويستفاد أيضا من الحديث وجوب الرفع من الركوع ومن السجود وأنه أمر لا بد منه، ووجوب الركوع والسجود أيضا، لكن الركوع الثاني من كل ركعة عند أكثر أهل العلم سنة وليس بواجب. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر صلى 6 ركعات و4 سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد 2 سجدتين وفعلت الثانية في مثل ذلك. ثم يكون الجميع يصل 5 ركعة الأولى و5 الثانية 10، ولكن الفقهاء أنه يجوز إلى 6، يكون ركوعان و3 و4 و5 و6، لأن هذه وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. ومثل هذا من المرفوع حكما لأنه لا مجال للرأي فيه، ولهذا قال أهل العلم إذا فعل الصحابي فعلا يتعبد به لله فليس للرأي فيه مجال، فيكون له حكم ليش؟ حكم الرأي. ومثلوا بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف 3 ركعات ركوعات في كل ركعة. هل اللي عندنا الآن 3 ركوعات يقول نعم 3 ركعات في كل ركعة، ركوعات في كل ركعة يقول جميع 6 نعم 6، لأن اللي عندنا مثل ذلك 4، لكن هم ذكروا في المصطلح مثلوا للفعل الذي لا مجال للاجتهاد فيه في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف 3 ركوعات في كل ركعة. هنا 8 اللي في المسلم، لكنه روى مرفوعا، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك مرفوعا. المهم هل هذا على سبيل التخيير والتشهي، يعني يكون نزيل على ركوعين في كل ركعة، هل هو على سبيل التخيير والتشهي، أو أنه ينبغي أن ينظر الإنسان لمقتضى الحال؟ إذا كان الكسوف قد بدا يضمحل فإننا نجعل ركوعين في كل ركعة، وإن كان الكسوف في أوله ولا فيما في الوقت الحاضر إن نعلم أنه يبقى مثل 2 أو 3 ساعات فإننا نزيد في الركوعات. نعم يمكن أن يقال بهذا، لكن من الذي أختاره أن يقتصر على المرفوع الصحيح وهو 4 ركوعات فقط في ركعتين و4 سجدات. نعم حديث جابر وحديث البيت كلاهما ضعيف، لا هو أصل كل ما خالف حديث عائشة هو ضعيف، نعم حديث جابر مسلم لا ليس من ناحية أنه شاذ، كذلك من ناحية السند هو في مسلم